على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحبائنا المستمعين في كل مكان، نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد من برنامجكم نور على الدرب، والذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة العلماء للإجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. يسرنا أن يكون ضيفا لنا في هذا اللقاء الكريم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام، فحياك الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله. هذا وهذه المرسلة أم خالد من خايل تقول: زكاة الفطر وضعت معها كفارة يمين، وذلك بعد أن سميت الزكاة، ثم وضعت مع الزكاة هذه الكفارة وأعطيتها إلى أيتام، هل هذا جائز أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال الأخت أنها تقول وضعت مع صدقة الفطر، يعني دفعت صدقة الفطر ودفعت معها مال، نعم أعطته الفقير هذا اللي أعطته الزكاة، نعم جزاها الله، ما في شيء، هذا جزاها الله خير، لا بأس بذلك، ما بأس بذلك، نعم. ما في شك، هو هذا نعم. دفعته إلى هذا اليتيم صدقة الفطر، وهذا الشيء أيضا اللي عندها الذي هو المال هذا كفارة يمين وضعته مع الزكاة بعد أن سمت الزكاة، نعم أحسن الله إليك. هذا مستعد. السائلة أمل تقول: أتمنى من فضيلة الشيخ كلاما شافيا وافيا حول أهمية الخشوع في الصلاة واستحضار الطمأنينة. الخشوع في الصلاة، نعم نعم، والطمأنينة، نعم نعم، هذا أما الطمأنينة فهذه واجبة، إذا ما اطمأن الإنسان في ركوعه وفي سجوده ما صحت الصلاة، الطمأنينة تعتبر ركن من أركان الصلاة، نعم الطمأنينة والذكر، نعم سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع، هذا لابد منهم. أما الخشوع فهذا مستحب، ولا يقدر الإنسان يسيطر عليه، نعم هذا شيء عون من الله، فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا، على الخشوع، وهذا مما يزيد الصلاة فضيلة ويزكيها. فالمقصود انه الموضوع الخشوع هذا سنما الطمأنينة فهي ركن لا بد منها، مطمئن ومقدار ما يسبح يأتي بأقل حال أقل مجلس تسبيحة واحدة، وكل ما كان أكثر فهو أفضل، كل سيما إذا سبح مثلا 3 مرات أو 5 مرات فهذا أفضل. وأما الخشوع فهذا الشيء يجعله الله يهبه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده، استحضاره طاعة الله سبحانه وتعالى وتذكر عقاب الله سبحانه وتعالى، فتجد في صلاته في خشوع وفي تعلق بالله سبحانه وتعالى، فقلبه معلق بربه، فهذا فضيلة، لكنه الطمأنينة ركن لابد منها، والخشوع هذا مستحب، وشيء إذا اتصف به العبد أسأل الله الكريم من فضله مما يزيد مما يقوي صلاته مما من أسباب قبول الصلاة إن شاء الله. إن شاء الله، أحسن الله إليك. وهذه مرسلة لم تذكر اسمها تقول إنها أسقطت حملها قبل 25 عاما، وذلك عمدا لأن حملت أشياء ثقيلة بقصد إنزال الجنين، وكانت جاهلة بعظم ذنب ما فعلت في ذلك الوقت، علما بأن الإسقاط الأول كان في الأشهر الأول من الحمل التي تقول أنها كانت تعاني فيها من الوحم، وقد أخبرتها الممرضة بأن الإسقاط الأول هو ذكر، أما الإسقاط الثاني فلم يتبين نوع الجنين ولا تتذكر في أي شهر كان، وقد تعمدت هذه الأعمال بسبب تعبها في الوحم وجهلها بعظم الذنب، ماذا تفعل؟ تقول: جزاكم الله خيرا. هذا أمر عظيم، ولكن قول على الأشهر الأول، هذه أشهر مبهمة، نعم ما أدري كم هي من شهر، نعم فإن كانت المهم يتعلق بنفخ الروح نعم. إذا كان أنه أسقطته عمدا وهي قد نفخت فيه الروح فهذا يجب عليها الكفارة، الكفارة عتق رقبة نعم. أو صيام شهرين متتابعين نعم. إذا كان قد نفخت فيه الروح وهي تعمدت عمدا إسقاطه، فإن كان ما نفخت فيه الروح هذا إن شاء الله ما عليها شيء، لكن لا ينبغي أن تتوب إلى الله وتستغفر ولا تعود مثل هذه الحالة. نعم، ولا فرق بين كونه ذكرا أو أنثى. لا ما في فرق بين كونه ذكرا أو أنثى. نعم. هذه نفس النفس كلها واحد. أنا الظاهر الشيخ أنه قد نفخت فيه الروح لأن الممرضة قال أخبرتها بأنه ذكر، وهذا لا يتبين إلا في إذا كان أنه المهم حنا نعالجه بنفخ الروح. بنفخ الروح. هذا إذا كان نفخ الروح فهذا يعتبر تعتبر نفس. نعم. والنفس كفارته عتق رقبة، فإن لم صيام شهرين متتابعين. أحسن الله عليكم شيخ. تقول سائلة أم غدير من حفر الباطن: حججت وكنت لابسة نقابا وأنا أضع غطاء خفيفا على عيني وكنت أفتحه وأنا ناسية، فهل علي شيء؟ لبست النقاب نعم. وهي نعم وهي محرمة. وهي محرمة نعم. لا، النقاب ما يجوز، النبي نهى عنه: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين اللي هي شراب اليدين. نعم. ما تلبس القفازين ولا تنتقب النقاب اللي يجعل على الوجه. نعم. فإن فعلت هذا فهي عليها الكفارة لهذا. نعم. حتى لو كانت ناسية. ها؟ حتى لو كانت ناسية. لا، إذا كان نسيان، لكن نعم. هذه كان ما هو بنسيان. نعم. هي حقيقة متعمدة وكانت تفتحه نسيانا، يعني تزيله نسيانا وتضعه عمدا. أي نعم. نعم. إذا كان المهم وضعه، إذا نعم. وضعته نعم. وهي متعمدة فعليها الكفارة. نعم. كفارة بالعشات. نعم. وتوزع على فقراء مكة، ولا صيام إطعام ستة مساكين. نعم. أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها الآخر: هل وجود الدش في المنزل حرام مع الحرص على عدم متابعة قنوات الغناء وما إلى ذلك؟ على كل حال، الدش يعني هذا من أسباب وجود الأشياء المنكرة اللي فيه وضعه، فينبغي البعد عن هذا، ولا ينبغي أنها تضعه، ولو حافظت ما تستطيع تحافظ عليه، لأنه ما هو البيت فيها هي وحدها، فهذا الأولى لها تركه، ولا ينبغي وضع الدش في هذا لأنه هذا يفسد الأخلاق. لا، بالنسبة للبنات وبالنسبة للبنين وبالنسبة لل ولو أنها هي نفسها ما استعملته، لكن الأولى عدمه. وهذه سائلة أخرى لم تذكر اسمها، تقول في سؤالها الأول: قراءة المرأة للقرآن بعد أكل الكرات أو البصل أو الثوم، هل في ذلك بأس؟ ما في بأس، يعني تقرأ بعد ما تأكل مثلا هذا الشيء. نعم. ما في بأس هذا، لا بأس. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وتقول في سؤالها الآخر: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، أيهما أفضل، أن يطيل المرء غرته أو الحد المشروع في ذلك؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله. أما الحديث، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الذي قال، والصحيح أن هذه الكلمة ليست من الرسول وإنما هي من أبي هريرة، أن يقول: فمن أحب أن يطيل غرته فليفعل. أن النبي أخبر حدود، بيّن حدوده أنه فوق الكعبين لابد من غسل الكعبين بالنسبة للرجل، وكذلك مثلا المرفقين يدخلون في الغسل بالنسبة لليد، فغسل الكعبين يكفيه هذا. ولكن أبو هريرة قال العلماء أن أبو هريرة ظن أنه كل ما رتبع، وهذا ظن منه. أكثر العلماء يقولون أنه ما صح مرفوعا للنبي، وإن هذا من اجتهاد أبي هريرة الكلمة هذه: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، إن هذه مدرجة من أبي هريرة رضي الله عنه. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. المهم الإسباغ، إسباغ على الإسباغ إلى الكعبين. هذا هو المهم، إسباغ غسل الرجلين إلى الكعبين واليدين إلى المرفقين، هذا هو المهم. أما الزيادة فلا ثبت فيها شيء. نعم. وكلام أبو هريرة هذا حمله أكثر العلماء رحمهم الله على اجتهاد منه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا علي أحمد الغماري من اليمن له عدة أسئلة، يقول في أحدها: نحن نصلي في المسجد جماعة كل يوم، وبعد الانتهاء من الصلاة يتجه الإمام نحو المصلين ويقرؤون آية الكرسي جماعة وقل هو الله أحد، ويستغفرون الله سبحانه وتعالى ويحمدون الله ويكبرونه جاء جماعة وبعد ذلك يدعو الإمام ويؤمنون، علما أن كل ذلك جهلا منهم، فما رأي فضيلتكم؟ هذا الذكر وقراءة والد وقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي والد بعد عبارة الصلوات، لكن كونه جماعي جماعة هذا بدعة، وإلا فهذا ذكر مأمور به، والنبي عليه الصلاة والسلام رتب على هذا أجر عظيم على هذا الفعل، لكن كونه جماعة هذا من البدع، إنما يسأل كل واحد يعمل هذا بينه وبين نفسه أو مقدار ما يسمع نفسه، ولا يشوش أحد على أحد. أما كونه جماعة هذا فهذا كونهم جماعة هذه من المحدثات، نبه العلماء عليها أنها من المحدثات ومن البدع، لأن ما كان النبي يسوي كذا هو أصحابه، فماذا كان ما ثبت عن الرسول عليه هذا الفعل ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد التابعين، فهذه من الأمور المبتدعة. أما ما وصف هذا طيب، لكن يفعله كل إنسان بنفسه، يقرأ مثلا آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلك وقل أعوذ برب الناس وما يتيسر من هذا، ويصلي على النبي ويسأل الله، لكن بينه وبين الله، بينه وبين نفسه فقط. نعم. أما جماعي فهذا تعتبر من البدع. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وسؤاله الثاني يقول فيه: إننا بعد الانتهاء من صلاة الصبح نتصافح، وهذه عادة مارسها أجدادنا ونحن متمسكون بها، فما هو توجيهكم نحونا جزاكم الله خيرا؟ وهذه نفس الشيء ما ينبغي، لأنهم كل الدبر كل صلاة فجر يتصافحون، هذه ما ورد فيها شيء. ما إن إنسان مثلا ما رأيته لك يومين أو ثلاثة وقصدك السلام هذا ما فيه بأس، لكن يأخذونها كأنها سنة فهذه بدعة ليست بسنة. والمصافحة الأصل مأمور به، وإذا تصافح المسلمان حطت خطاياهم كما تتحت ورق الشجرة، لكن اللي يرى أنها في هذا الوقت وفي بعض الصلاة مثلا أنها سنة فهذه من البدع. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول في سؤاله الثالث: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وفي الدعاء هل تكون سرا أم جهرا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي تكون مثل ما أنت كان أنك تدعي سر فهي سر، وإن كانت ترفع صوتك فهي ارفع معه. نعم. ما في بأس. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بها كل ما ذكره مر ذكره عليه الصلاة والسلام. نعم. فتصلي على النبي، فإذا مر الذكر وأنت ترفع صوتك صل عليه مثله، وإذا مر الذكر وأنت خاف من صوتك فتكون مثله. نعم. ما لها يعني ميزة مثلا أنك تسل به أو ترفع صوتك به، يعني تكون على وفق على وفق دعاء، إن كان يدعو سرا صلى سرا وإن كان يدعو جهرا صلى جهرا. صلي وسلم على محمد، أفادكم الله ونفع بكم. يقول في سؤاله الرابع: يقول إن لنا عادة في قريتنا بعد دفن الميت يقوم أهل الميت بجمع القراء لقراءة القرآن لمدة 3 أيام بلالهم، وفي اليوم الثالث يجمعون الأهل وجميع من حولهم وقت الظهيرة للأكل، وهو ما يسمى عندنا بالمولد، أفيدونا حول ذلك جزاكم الله خيرا؟ كل هذه من الأمور المحدثة، يعني مثلا كونهم يجمعون الناس ويقرؤون من أجل هذا الميت اللي توفي، هذه كلها من الأمور المحدثة ما ينبغي، ما كان هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمور التي حادثة العلماء رحمهم الله المحققون من أهل العلم أخبروا أن هذه من البدع أو لا تركه. نعم. وكذلك هذا وضع الطعام في وقت معين ويوم معين أيضا للناس، أيضا هذا كل هذا كله من الأمور المحدثة ما ينبغي فعله. نعم. وهذا سائل لم يذكر اسمه يقول: اختلفت أقوال الناس عن حكم الشرب في الإناء المكسور طرفه. نعم. فهل هناك حديث صحيح ينهى عن الشرب في الآنية المكسورة أطرافها، وما هو هذا الحديث؟ لا في شيء الحديث هذا، الله أعلم صحته، ولكن ما أورد فيه النهي عن هذا، لأنه قد يكون مضطر الإنسان إلى على هذا، فلا بأس إن شاء الله فيه إن شاء الله. والأخ حسين بن محمد الأسود سوري مقيم في منطقة القصيم يسأل ويقول: يوجد في قريتنا مسجدان، وفي كل مسجد حوالي 10 من المصلين، وأنا أسمع من الناس عن شروط صلاة الجمعة، منها أن يكون عدد المصلين 40 رجلا في المسجد، نرجو من فضيلتكم التوضيح عن ذلك جزاكم الله خيرا. هذا الحقيقة موضوع عدد الجمعة في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يرى مثل ما ذكر الأخ أنه لابد أن يكونوا 40، وبعضهم يرى أنه أقل من هذا. بعضهم يرى أنه 12 تقام فيه الجمعة، بعضهم يرى أنه أيضا له أقل من هذا تقام فيه الجمعة، لكن الأفضل في حق هؤلاء اللي هو ذكر مسجدين، نعم، في قرية واحدة، وكل واحد ما فيه إلا 10، هذا الأولى أنهم يجتمعون في مسجد واحد، خروج من خلاف العلماء، لأن بعض العلماء يرون أنه ما تصح بأقل من 40، وهذا لا 20. فإذا كانت أيضا المسجد هذا تقام فيه الجمعة من قديم، نعم، ونقص العدد، فلا بأس أنهم يستمرون على صلاتهم. أما ابتداء فينبغي لما يكملون 40، لكن إذا صار مثلا المسجد كان فيه ناس وتناقص إلى أن نقص 40، فإن شاء الله ما في بأس أنهم يؤدون الجمعة، لأن فيه ترى العلماء يرون أنه إذا اجتمع 12 رجال يصلون فيه الصلاة الجمعة ما يتعرف. فلكن الأفضل في حق هؤلاء أن يصلوا في مسجد واحد، والأفضل أن يكون المسجد القديم الأول اللي كانت فيه الجمعة قبل أن تكون الصلاة فيه، هذا هو الأولى وأحسن. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول في سؤاله الثاني: هل الأخذ من اللحية جائز أم لا؟ وهل يعاقب الإنسان يوم القيامة بسبب الأخذ من اللحية؟ الأخذ من اللحية يعني له حالات، نعم، إما أن يأخذ ويكثر، لأن الأخذ هذا يعني مهم محدد، نعم. أما إن كان أنه مثلا دون قبضة، من قبض على لحيته وخرج شيء وأراد أنه يأخذه، هذا إن شاء الله لا بأس به، لأنه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه كل ما حج أو اعتمر وحلق رأسه بعد انتهى من العمرة أو من الحج وحلق رأسه، أنه يضع يده على لحيته ويأخذ الزائد، يقبض على لحيته وما خرج يفعله. فإذا فعل هذا إن شاء الله ما في بأس، بعون الله إن شاء الله. يقول في سؤاله الثالث: مؤذن قريتنا يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان، فهل هذا جائز أم لا؟ هذا ما ينبغي، لأنه من الأمور المحدثة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، فهذه من البدع، ما ينبغي. يقول هذا يدعي الله ويسأل الله بينه وبين نفسه ولا يرفعه للناس، فهذا نعم يوجد في كثير من البلاد الإسلامية، نعم، لكنها من المحدثات، ما كان على عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يفعلوا هذا، نعم. ويقول في سؤاله الرابع: إن والدته كبيرة في السن ولا تستطيع السجود على الأرض وهي تسجد على وسادة، فهل هذا جائز أم لا؟ ما ينبغي، إنها ينبغي لها أنها تركع حسب حالها وتسجد على، إن أمكن تصل الأرض فالحمد لله، وإلا في مقدار ما تستطيع، نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عمران بن حسين يعوده وهو مريض، نعم، فوجده وضع الوسادة يسجد عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الوسادة، قال عليه الصلاة والسلام: اسجد ما استطعت وإلا فأوم إيمان، ولا تسجد على الوسادة، نعم. فالنبي نهاه أنه يسجد على وسادة، فلا ما ينبغي لها أن تسجد. إنسان ما تستطيع تصل إلى الأرض تنحني، يصير انحناء أخفض من الركوع، نعم، وعلى قدر ما تستطيع، كل ما قربت من الأرض فهو أفضل، نعم. أما تضع وسادة تسجد عليها فهذا النبي نهى عنها. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يعني لا ترفع الوسادة للمريض حتى يسجد عليها، وإنما يسجد إيماء. أي هذا يس... نعم. أحسن الله عليك. يقول في سؤاله الخامس: في قريتنا النساء لا يغطين وجوههن عن الرجال، وأنا أريد تطبيق الشريعة الإسلامية في بيتي، وعندما أطلب من زوجتي تغطية وجهها عن الرجال تقول: نساء القرية كلهن لا يغطين وجوههن، فماذا أفعل؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. هو صحيح أنه ينبغي للمرأة أن تستر وجهها، ولا يجوز للرجال الأجانب أن ينظروا إلى وجهها، لأن وجهها حورة، وأهم ما في المرأة وجهها، ولذلك عندما يخطب الإنسان امرأة ينظر إلى وجهها ولا ينظر إلى زوج من هذا، ما يخطبها ويتركها. فالمقصود أنه ستر واجب. فأنت إذا كانت القرية كذا، بالنسبة لمن تحت يدك من زوجاتك أو بناتك أو خواتك، أنك تنهاها عن هذا حسب قدرك، إن استطعت، وإلا فلتم عليهم أن تبين لهم هذا لا يجوز، نعم، واعمل ما تستطيع بجهدك، وإذا لا فما بيدك حيلة، أنا أثم عليهم. أحسن الله إليكم. وهذا هذا منكر، تغيروها أنت إن استطعت، نعم، وإذا ما استطعت فما بيد حيلة. وهذه أم محمد من الرياض تقول: ما صفة سجود السهو خارج الصلاة؟ يعني بعد السلام. أي نعم. هل يلزمها تكبير وسلام؟ أي نعم، إذا أراد أن يسجد يسلم، وأراد أن يسجد يكبر، على السجود ويكبر في النعم. نعم. وإذا انتهى فرض يسلم. يسلم. نعم. يسلم تسليم ثاني. نعم. نعم. أحسن الله إليك. ومرسلة رمزت لاسمها بفاء عين تقول أنها أتتها الدورة الشهرية في 13 من عمرها فبدأت تصوم شهر رمضان، ولكن قبلها لم تصم بالرغم من ظهور علامات الإنبات عليها، تقول لأنها لم تكن تعرف أنه وجب عليها الصوم في ذلك. نعم، أي ما دامت من حاضت وجب عليها الصيام له عمرها 13 أو 12 أو 11 أو 10. إذا حاضت فهي امرأة، يقول الرسول إذا حاضت الجارية فهي امرأة، يعني بلغت مبلغ النساء فيكون واجب عليها كل شيء. أما سؤالها الثاني نعم، وهي أن تقول أنها ظهرت عليها علامات البلوغ قبل الحيض، هذه ما هي العلامة. العلامة إن كان يظهر عليها شعر أسود وخشن نعم فهو يجب عليها الصلاة. أما من جهة مثلا بوادر الشعر مثلا مثل ما يسمونه زغب وكذا مبادر شعر خفيفة، هذه ما تعتبر. الذي يعتبر مثل ما ذكر العلماء هو الشعر الأسود اللي فيه خشونه. إذا كان كذا فيه لو عمره 10 سنين أو 11 يجب عليها الصيام وتجبت عليها الصلاة وتعتبر امرأة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لا يسعنا فضيلة الشيخ في ختام هذا اللقاء إلا أن نجزل لكم الشكر وخالص الدعاء، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، كما نشكر أحباءنا المستمعين على حسن إصغائهم، ولهم منا أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.